هم المعتزلة ومن نهج منهجهم ومن نهج منهجهم. ولا حديث في هذا متواترة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من عذاب القبر، كان يتعوذ من عذاب القبر، لو ما كان عذاب القبر ما كان النبي يتعوذ منه. إذن هذه الأحاديث متواترة مع وجود هذه الآيات الكريمة كلها تقطع بوجود عذاب القبر ولا يجوز الإنكار. ثم جاء هنا الشيخ قال باب ما قيل في أولاد المسلمين، أولاد المسلمين ما قيل في أولاد، ما قيل في أولاد المسلمين، ما معنى هذا قيل؟ يعني أين يكون هؤلاء، أين يكون هؤلاء، هل في الجنة أو في النار؟ أبهم، بس صحيح أنهم في الجنة، أولاد المسلمين كلهم في الجنة، لا خلاف في هذا بين أهل السنة والجماعة. وأما ما قيل في أولاد المشركين فتوقف البخاري رحمه الله أيضا. ما قيل في أولاد المشركين، ماذا قيل، أين يكون هؤلاء؟ هنا خلاف بين أهل العلم، بعدين ترجح عند البخاري أنهم في الجنة في الحديث الذي ذكره، حدثنا آدم حدثنا ابن أبي زيد إلى آخره، كل مولود يولد على الفطرة. هذا الحديث كأنه يقطع منه البخاري أن أولاد المشركين أيضا في الجنة، أولاد المشركين أيضا في الجنة، وهو مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، هل هم في الجنة بآبائهم أو بمجرد بأنهم لم يقترفوا أي ذنب، فبمجرد بقول أن كل مولود يولد على الفطرة، وعلى كونهم على الفطرة يدخلون الجنة. إن أول البخاري أتى بصيغة إيش؟ ما قيل، إن ما أتى بالجزم ثم جزم. هذا الحديث يجزم بأن البخاري يرى هذا، بأن أولاد المشركين في الجنة، والمسألة مختلف فيها. طيب، بعد ذلك الحديث الذي موجود الآن، هذه الرؤيا هذا طبعا الرؤيا والجواب موجود في نفس الحديث، ما يحتاج إلى أي شرح. باب موت يوم الاثنين. طيب موت، هل بيد الإنسان أن يموت يوم الاثنين؟ إن الموت والحياة ليس بيد الإنسان أن يموت يوم الاثنين، عرفتم هذا؟ ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين فلا معنى أن يتمنى المسلم أن يموت يوم الاثنين، يتمنى وليس بيد شيء، فقد يتمنى، هذا الذي أراد البخاري. وتمنى أبو بكر وكان يسأل أي من هذا إلى جاء يوم الاثنين مات. فكأن الإمام بخاري رحمه الله يستدل بقصة أبي بكر بأن تمني المسلم أن يموت يوم الاثنين من باب الاستحباب، والموت والحياة ليس بيده، إنما هو التمني. طيب، موت الفجاء والفجاء، يعني قراءتان، فجاء وفجعة، الموت بغتة. طيب، موت الفجاء أو البغتة، البخاري رحمه الله يبدو أن موت الفجاء ليس فيه كراهية، ودليله إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لموت المرأة التي اقتتلت، يعني توفيت هكذا، إقرار معناه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل وهي قد ماتت، يعني كأنه يقول لو كان موت الفجاء مكروه لتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم في حينه وقال أعوذ بالله من موت الفجاء. هذا الذي يقصد البخاري، فلذلك لا يرى أن يموت الإنسان فجعة أو فجعة ليس فيه كراهة على رأي البخاري، على رأي البخاري، ولا رأي الجمهور فيه نوع من الكراهة. ويجب على المسلم أن يتعوذ من موت الفجعة لوجود الأحاديث منها الصحيح ومنها الحسن، وهي ليس على شرط البخاري، وحديث هذه ليست على شرط البخاري، فلذلك لم يذكر البخاري هذه الأحاديث. ولكن لو كان هو يكره موت الفجاعة لبوب ولو لم يذكر حديث، فكونه لم يبوب كراهية موت الفجاعة ولم يخرج هذه الأحاديث فأنه يرى أن موت الفجاعة ليس فيه كراهية، ليس فيه كراهية. كأن هنا في هذه القصة التي ماتت في هذه المرأة كأن فيها إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم السقوط، ماتت فجعة وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال شيء، ما قال شيء. لو كان فيه كراهية لتعوذ، كأن البخاري رحمه الله يريد أن يقول هذا، يريد أن يقول. فهمتوا نقطة هذه إخواني أو ما فهمتوا؟ فهمتوا نقطة هذه؟ يعني سقوط البخاري، سقوط النبي صلى الله عليه وسلم بموت هذه المرأة فجعة، كأن البخاري يدل على جواز عدم الكراهية، والأحاديث الواردة في كراهية تبني ليست على شرط البخاري، فلذلك أولا لم يذكر البخاري، ثانيا أنه لا يرى فيه كراهية فلم يبوب، لو رأى فيه كراهية لبوب ولو لم يذكر الحديث كما هو معروف، كما هو معرف. عرفت النقطة هذه؟ ما عرفت من شيء. طيب، بعد ذلك ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر. نعم، قبر النبي صلى الله عليه وسلم من المعروف المتواتر هو موجود في مكانه، هذا مما لا خلاف بين أهل العلم، ومن أنكر وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع فللعلماء فيه كلام شديد، كلام شديد. من أنكر وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي هو معروف فقد شدد عليه العلماء بكلام شديد، هذا واحد. ثانيا، كما قالت عائشة مات النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي بين سحري ونحري، سحري يعني صدري ونحري عنقي، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كان على نحرها وصدرها ومات في هذه الحالة ودفن في بيتي، هذا ليس في أي إشكال، حديث متواتر معروف أنه دفن في بيت عائشة، بيت عائشة، بيت عائشة وبيت النبي. ها؟ لا، هو بيت عائشة وبيت النبي. ماذا نقول؟ ها؟ لا، نقول بيت عائشة وبيت النبي. السؤال هذا، هي تقول في بيتي، في بيتي، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى لأزواجه بيوتا، وهذه البيوت كأنها ملكها لكل زوجة، فكأن هذه الزوجة صارت ملكة أو مالكة لهذا البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعني هذه البيوت هي كلها له، ولكن كأنه وهب هذه البيوت لأزواجها، أزواجي، فنسبت هذه البيوت إلى زوجات النبي، فتقول هي بيتي، هي بيتي، نسبت إلى هذا البيت، وهو في الحقيقة بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام اختلف المسلمون أين ندفن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن القائل من يقول ندفنه في مكة. ومن القائل من يقول ندفنه في بيت المقدس الذي هو مقابر الأنبياء، ومن القائل من يقول ندفنه في البقيع. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما مات نبي في مكان إلا ودفن فيه. فكأن النبي عاش في هذا البيت حيا وميتا. البيت الذي عاش فيه النبي عليه الصلاة والسلام هو طيب له حيا وميتا. فاتفق المسلمون جميعا بدون أي خلاف أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. وهذه من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يدفن في بيته. هذا مما لا خلاف بين أهل العلم، لا يجوز لأحد أن يدفن في بيته، إنما هذه من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفت النقطة هذه؟ طيب، بقي موضوع مهم جدا. يعني كل ما تقرأ كتب التاريخ، تاريخ المدينة أو تاريخ مسجد النبوي، كيف كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان مسنما أو مسطحا؟ مسنما أو مسطحا؟ فيقول هذا من أتباع التابعين سفيان التنبار ابن دينار، من أتباع التابعين، يقول: إنه حدثه من رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. هو ما طبعا هو من أتباع التابعين، من أتباع التابعين، وهو يحدث من رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. طبعا هذا متى يكون أتباع التابعين؟ هذا في القرن الثاني، من وسط القرن الثاني قبل القرن الثالث. ولكن في عهد معاوية رضي الله عنه عرف أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسطحا، كان مسطحا، فمتى صنم هذا القبر؟ ثم كانت عائشة رضي الله عنها تعيش مع قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن دفن أبو بكر فبقي في هذا البيت. فلما دفن عمر رضي الله عنه جعلت حاجزا بين ثلاثة قبور وبين بيتها، بين بيتها. فأحيانا كان يتلم منها كشف قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يتلم منها، إلى أن جاء دور عمر بن عبد العزيز وهو في نهاية القرن الثاني، فجاء مطر شديد، مطر شديد، وهذا المطر هدم البيوت، من جملة هذه البيوت بيت عائشة رضي الله عنها. طبعا هي بعدما خرجت، بعدما توفيت عائشة رضي الله عنها، أغلقت الأبواب، أغلقت ليش أبواب حيث لا يدخل في أحد، يعني إلى أن كانت هي في جزء من بيتها كانت أحيانا تكشف قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ماتت غلقت الأبواب. إذا غلقت الأبواب خلاص لا يستطيع أحد يدخل في هذا البيت. فلما كان في نهاية القرن الأول وأوائل القرن الثاني، لما كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله واليا على المدينة، جاء مطر شديد فهدمت هذه البيوت، هدمت هذه البيوت، وانكشف بعض القبور من هذه القبور. ففزي الناس قالوا هذا هذا هذا هذا جسم النبي, هذا هذا قدم النبي, يعني فزي الناس كثيرا. فجاء عروة بن الزبير وقال لا, هذا قدم عمر بن الخطاب. عمر بن ايش؟ الخطاب. بعد ذلك ماذا فعل عمر بن عبد العزيز رحمه الله؟ بحكم من أمير المؤمنين في ذلك الوقت, من كان هو؟ ها؟ وليد بن عبد الملك. بأمره قام عمر بن عبد العزيز بهدم حجرات بيوت النبي صلى الله عليه وسلم, حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم, وإدخال هذه الحجرات في المسجد. إدخال هذه الحجرات في المسجد. وماذا فعل؟ احتياطا حتى لا يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم عند الصلاة, جعل فيه مثلث, مثلث الغربي ومثلث الشرقي والركن إلى الشمال وجدار في في جهة القبلة. عرفتم مثلث؟ يعني جدار جهة القبلة, جدار جهة القبلة ثم مثلث. مثلث عرفتم من ناحية الشرق من ناحية الغرب, ثم جدار مربع. فلا يستطيع يتوجه واحد الآن إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام لأن قبره في مثلث. هذا المثلث مقفل, ما له باب, ما له باب. ثم المربع, الجدار المربع هذا ليس فيه باب. ثم جدار آخر الذي بناه ملك مصر, ملك مصر في العام 888, وبنى عليه قبة. هذه موجودة الآن, قبة هذه. القبة هذه متى بنيت؟ في عام كم؟ والله التاريخ هذا مشكلة. هذا كله موجود في الجامع الكامل بالتفصيل. وأنا ها أي هذا من هو هذا؟ هذا ملك مصر اسمه قايطبائي, قايطبائي المحمودي الأشرفي ثم الزاهري أبو نصر سيف الدين سلطان ديار المصرية من ملوك الجراكسة من المماليك الأشرفي, لأنه اشتراه عهد الأشراف, كان من الملوك, كان مملوك من المملوكين, فاشتراه عهد الأشراف فنسب إليه الأشرفي. ماذا فعل هذا في عام كم قلت؟ 889, 889 جعل بعد الجدار جدار آخر وعليه قبة. ثم أودي الجدار الحديدي في جهة القبلة وجهة الشرق. هكذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قبر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون وثنا يعبد. لقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى, اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد, فاستجاب الله دعاءه, فاستجاب الله دعاءه إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة, لأن وصول إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام الآن لا يمكن لبشر من أحد, لا يمكن أحد من البشر. عرفتم هذا الشيء؟ هذه خلاصة ما في تاريخ المدينة, وإلا في تاريخ المدينة تجدون يعني كلام وسع جدا جدا، واحد يتحير. ولكن هذه خلاصة ما كتبته في الجامع الكامل. أعيد كلامي هذا مرة أخرى: بعد المطر قام عمر بن عبد العزيز رحمه الله فبنى الجدار المثلث من الشرق والغرب ومن جهة القبلة، هذا واحد، وليس فيه باب. ثم بناه جدارا آخر مربع، هذا اثنين. ثم ملك مصر وهو عرفتم اسمه؟ والله أنا ما أعرف. ها؟ إيش اسمه؟ قايتباي ملك مصر. قايتباي ملك مصر ماذا فعل؟ جعل جدار مربع آخر وأقام عليه القبة. طبعا هدمت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفتم، هدمت لأن جاء المطر، وأول شيء مطر حصل منه هدم، ثم بأمر من الخليفة هدمت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأدخلت في المسجد. طيب ماذا فعل عمر بن عبد العزيز؟ ثلاثة قبور، واحد اثنين ثلاثة. أول جدار في الجهة القبلة، الجدار مثلث من جهة الشرق والغرب. لا أنا ما أتحدث عن قبور، أنا أتحدث من جدار، يعني جدار هكذا كما رأيتم الآن هكذا، يعني القبور الثلاثة بين هذه المثلثات، بين هذا المثلث القبور ثلاثة بين هذا المثلث هكذا، مثلث، وليس فيه باب، هذا واحد. ثانيا ثم جدار مربع وليس فيه باب، اثنين. ثالثا الجدار آخر الذي أقيم عليه القبة، من أقامه؟ اسمه إيش؟ قايد باي. هذا ثلاثة. رابعا الشبكة الحديدية من جهة القبلة ومن جهة الشرق، أربع حجوزات. الآن لا يستطيع لبشر أن يخرج كل هذه الحجوزات ويصل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول وبهذا تحقق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا سبحانه وتعالى ألا يجعل قبره وثنا يعبد. فالحمد لله استجاب الله دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. هذا التاريخ مختصر كما قلت، وتفصيل ذلك تجدون في الجامع الكامل كما قلت. طيب بعد ذلك باب ما نهي من سب الأموات. طبعا قصة عمر بن الخطاب كيف دفن في هذا المكان عرفنا، أنه لما استشهد قبل أن يموت طلب من أولاده أن يستأذنوا عائشة رضي الله عنها أن يدفن مع صاحبه، وعائشة كانت هي اختارت المكان الباقي لنفسها. فلما طلب أمير المؤمنين آثرته عليه على نفسه، فدفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا المكان كما هو موجود في التاريخ. نعم. ثم الباب الذي بعد باب ينهى عن سب الأموات. نعم هذا عام ولكن له تخصيص، أصل لا يسب، هذا عام، هذا العام مخصوص بالكفار كما هو ذكر كما ذكر الآن في متى في الباب الذي بعده في الباب الذي بعده. وأيضا الباب الذي قرأتم قبل هذا أيضا يخصص هذا العموم. فين هذا الباب الذي قرأتم؟ ثناء الناس على الميت، فمنهم من أثناه بخير ثناء الناس على الميت. إن هذا الباب باب سب الأموات، هذا عام وهو مخصص بالباب الذي قبله باب ثناء الميت، باب ثناء الناس على الميت. فمن الثناء من أثنى ومنه من نعم بين شراره، هذا واحد. ثانيا الباب الذي بعده باب ذكر شرار الموتى، أيضا بهذا الحديث يخصص هذا العموم. وبعد ذلك جاء دور المحدثين فخصصوا أيضا حيا أو ميتا من الرواة، فقالوا من الواجب بيان عيوبهم سواء كانوا حيا أو ميتا إذا كانوا من رواة الحديث، كما أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن المبتدعة في البلد إذا يدعو إلى البدعة فيجب أهل العلم تحذير الناس من المبتدعة، يجب، هذا مما لا خلاف فيه. إذن بما ينهى من سب الأموات الذي ذكره البخاري رحمه الله عام هو مخصوص بهذه الأحاديث وهذه الطرق كما بينا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. والسلام. لا، رأس المثلث في الشمال. لا، رأس المثلث في الشمال عكس القبلة. أي نعم، جهة القبلة كما قلت جدار مستقيم، علشان ما توجه إلى القبلة يعني شوف هكذا رأس هكذا مثلث هكذا يعني هكذا شوف هذا قبلة، هذا جهة قبلة، هذا جدار مستقيم، هذا المثلث. هذا الآن لما تصلي أنت هنا فكأنك أنت توجه إلى الجدار، لا توجه إلى القبر. نعم زي وضية القبور هي، لا هذا شيء آخر. هذا الآن يعني كيف أخبره، يعني كيف أخبره؟ أي هو لحد كما معروفة ذي البقية، ذي ما يكون البقية الآن، لا بعد قليل، يعني في فاصلة، في فواصل، يعني قبر النبي هنا ثم قبر أبو بكر ثم قبر هكذا، يعني ليس متصابين هكذا، يعني هكذا متأخرين هكذا بقي الآن تسنيم أو تصحي أو مصطف، هذا مختلف فيه إلى الآن، ما الناس ما يعرفون الآن، يعني هل هو مسنم أو هو مصطح كما قلت. يعني عمر بن دينار هذا أمر هذا كشيء، سفيان بن دينار هذا يقول مسنما وهو من القرن الثاني، ومعاوية في أحد معاوية كان مسطحا، فهل هو غير أو ما، والله أعلم. فلذلك الآن من الصعب جدا واحد يصف وصفا دقيقا الآن اليوم قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما يستطيع، إنما نحن نأخذ فقط بما في التاريخ، لأن وصول إليه مستحيل، وصول إليه مستحيل.